السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وإن تميز فقل 20 جارية عند الأمير وقنطار من العسل، وانصب إلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راكب الجمل، وجر ما بعد غير أو خلا وعدا كذا سوى نحو قاموا غير ذي الحيل، وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثلي، وانصب بكأن وإن اسمنا وانصب بكان، احذف الهمزة والتشديد اللي على النون، وانصب بكان وإن، وانصب بكان وإن، نعم أحسن الله إليك، وانصب بكان وإن اسما يكملها مع تابع مفرد يغنيك عن جملي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على 8 أنواع من منصوبات الأسماء، وكان آخرها الكلام على الحال. في بعض النقاط رأيت أن أضيف في باب الحال لأهميتها. النقطة الأولى أن صاحب الحال لا بد أن يكون معرفة كما تقدم في الأمثلة، فتقول جاء خالد راكبا، فالحال لا بد أن تكون نكرة، وصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة. وقد يأتي صاحب الحال نكرة إذا وجد مسوغ، إما تخصيص أو تعميم أو تأخير عن الحال، هذه أنواع المسوغات، إما تخصيص بالوصف مثلا، من أنواع التخصيص تخصيص بالوصف، مثل لو قلت جاء رجل ضعيف سائلا، سائلا حال من رجل، ورجل نكرة، لكن الذي سوغ مجيء الحال منه أنه تخصص بالوصف. الثاني التعميم، كأن يتقدم نفي، كأن تقول ما ندم طالب مذاكرا، ومذاكرا حال من طالب وهو نكرة، لكن سوغ مجيء الحال من النكرة تقدم النفي. الثالث أن تتقدم الحال ويتأخر صاحب الحال، فالتأخر مسوغ، كما لو قلت أكاني سائلا رجل، السائل الحال من رجل ونكرة، والذي سوغ مجيء الحال من النكرة تقدم الحال على صاحبها. الحال قسمان، حال مؤسسة وحال مؤكدة. الحال المؤسسة هي التي لا يستفاد معناها بدون ذكرها، مثل المثال السابق، إذا قد جاء خالد راكبا فراكبا حال مؤسسة لو حذفت نعم ما فهم المعنى. لو قلنا جاء خالد ما فهم السامع أنه جاء راكبا، كذا هذه تسمى حال مؤسسة، وتسمى أيضا حال مبينة. النوع الثاني الحال المؤكدة. الحال المؤكدة هي التي يستفاد معناها بدونها، يعني تكون مهمتها التوكيد، مهمتها التوكيد. فمثلا قول الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها، ضاحكا حال من فاعل تبسم، والتبسم هو الضحك. فلو قيل في غير القرآن تبسم محمد فهم المراد دون كلمة ضاحكا. ولهذا يقول النحويون إن ضاحكا حال مؤكدة. والحال المؤكدة أنواع، محلها كتب النحو. النقطة الأخيرة، الحال باعتبار المقارنة وعدمها نوعان. النوع الأول تسمى الحال المقارنة، وهي التي يتحقق معناها وقت زمن فاعلها، وأكثر الأحوال أحوال مقارنة. مثال المثال السابق، جاء خالد راكبا، الركوب هو وقت المجيء، الركوب هو وقت المجيء. هذه الحال المقارنة هي التي يتحقق معناها وقت زمن عاملها. الحال المقدرة هي المستقبلة التي يتحقق معناها بعد وقوع معنى عاملها. شوف كيف الحالة المقدرة هي التي يتحقق معناها بعد وقوع معنى عاملها. الحالة المقارنة الركوب المجيء والركوب في وقت واحد، لكن انظر إلى قول الله تعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. خالدين حال من الواو، الخلود في الجنة هو وقت الدخول، وهم يدخلون يكونون خالدين، أو بعد الاستقرار في الجنة يبدأ الخلود؟ بعد الاستقرار. إذن هل وقت الخلود هو وقت الدخول مثل الركوب هو وقت المجيء؟ لا، هذه تسمى حال مقدرة، لأن معناها يتحقق بعد معنى عاملها، بعد معنى عاملها. ومثل أيضا قول الله تعالى وتنشتون الجبال بيوتا، فبيوتا حال من الجبال. هل وقت النحت وهم يعملون صارت الجبال بيوت ولا بعد ما ينتهون من الناحية؟ بعد ما ينتهون. إذن هذه حال مقدرة. طيب، التاسع من المنصوبات هو التمييز. التمييز اسم نكرة بمعنى من مبين لإبهام اسم أو إجمال نسبة. اسم نكرة بمعنى من مبين لإبهام نسبة، لإبهام اسم أو إجمال نسبة. التعريف هذا يبين أن التمييز نوعان. النوع الأول يسمى تمييز ذات، تمييز ذات أو تمييز مفرد، وأكثر مواقعه بعد المقادير والأعداد، بعد المقادير والأعداد. والمقادير هي المساحة والوزن والكيل، هذا تمييز الذات، تمييز النسبة. إذا قلت مثلا اشتريت رطلا، رطلا نعم اسم مبهم، ما ندري رطلا سمنا، رطلا عسلا مثلا، رطلا زيتا، الكلمة مبهمة. فإذا قلت اشتريت رطلا عسلا، عسلا أزالت الإبهام في الاسم السابق، والاسم السابق مفرد اللي هو رطل، وإن شئت قل ذات، يعني اسم محسوس، الرطل يوضع بالميزان، شيء محسوس، هذا معنى أنه ذات. فاشتريت فعل وفاعل، رطلا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، سمنا أو عسلا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. في الأعداد إذا قلت عندي عشرون، عندي عشرون، في إبهام، ها في إبهام، أنا أدري عشرون كتابا، عشرون قلما، عشرون ريالا، ما ندري، الكلمة فيها إبهام واسع جدا. فإذا قلت عندي عشرون كتابا زال الإبهام، فكتابا تمييز أزال الإبهام في اسم قبله فيكون تمييزا. النوع الثاني تمييز نسبة، ويسمونه تمييز الجملة. إذا قلت طاب المكان، طاب المكان، طاب المكان إسناد الطيب، انتبهوا معي جيدا يا أخوان، نسبة الطيب إلى المكان مبهمة. الآن يا إخوان كلمة طاب ما فيها إبهام، والمكان ما فيه إبهام، لكن نسبة الطيب إلى المكان هذه مبهمة. هل تريد طاب المكان هواء، طاب المكان رائحة، طاب المكان ماء، طاب المكان تربة؟ مبهم. نسبة الطيب إلى المكان هذه تحتاج إلى إيش؟ إلى بيان. فإذا قلت طاب المكان هواء زال الإبهام. لكن السؤال الآن، هواء أزالت الإبهام في كلمة طاب؟ لا. أزالت الإبهام في كلمة المكان وحدها؟ لا. أزالت الإبهام في نسبة الطيب إلى المكان، ولهذا يسمونه تمييز نسبة. فطاب فعل ماض مبني على الفتح، والمكان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هواء تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، حكم التمييز النصب غالبا، ويجوز جره بمن أو بالإضافة. بعد المقادير تقول: اشتريت ذراعا صوفا. أين التمييز؟ صوفا حكمه منصوب. طيب، يجوز أن تجره بمن، فتقول اشتريت ذراعا من صوف، ويجوز أن تجره بالإضافة، يعني بواسطة الإضافة، فتقول اشتريت ذراع صوف. إذن تمييز المقادير يجوز لك فيه النصب، هذا هو الأصل، يجوز الجر بمن أو الجر على أنه مضاف إليه. هذا المقادير. أما تمييز العدد فخذ قاعدته مختصرة. تمييز العدد من 3 إلى 9 مفرد مجرور، جمع مجرور. تقول عندي 3 كتب. طيب، 100 و1000 تمييزها مفرد مجرور. تقول عندي 100 كتاب أو عندي 1000 كتاب. إذا من 3 إلى 10 جمع مجرور، و100 و1000 مفرد مجرور. ما عداهما من 11 إلى 99 مفرد منصوب. تقول عندي 30 كتابا أو عندي 70 كتابا. التاسع أو العاشر من المنصوبات المستثنى في بعض أحواله. لماذا نقول في بعض أحواله؟ لأنه في مستثنى يكون مجرورا، في مستثنى يكون مرفوعا، ونحن نبحث في ماذا؟ في منصوبات الأسماء. طيب، المستثنى هو الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها، هذا هو المستثنى، هو الاسم المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها. المستثنى في نوع تشعب، لكن قاعدته سهلة إذا ضبطت، فأرجو أن تأخذوا هذه الخلاصة. فنقول إذا كان الاستثناء بإلا وجب نصب المستثنى في الأغلب بشرطين. الشرط الأول أن يكون الكلام تاما، والشرط الثاني أن يكون الكلام موجبا. شرح الاصطلاحات: الشرط الأول أن يكون الكلام تاما، أي أن المستثنى منه مذكور، المستثنى منه مذكور. الشرط الثاني أن يكون الكلام موجبا، ومعنى موجبا مثبتا، لم يتقدمه نفي ولا شبه النفي. إذا تحقق هذان الشرطان وجب نصب المستثنى بإجماع العرب. فتقول: جاء الطلاب إلا عليا، جاء فعل ماض مبني على الفتح، طلاب فاعل، إلا أداة استثناء، عليا مستثنى منصوب وعلامة نصب فتحة الظاهر على آخره. توفر الشرطان. أولا إن الكلام تام، لأن المستثنى منه موجود وهو إيه؟ الطلاب. الثاني أن الكلام موجب، بمعنى أنه مثبت، ما تقدمه نفي ولا شبهه. طيب، محترز هذين الشرطين ينقلنا إلى قسم آخر من الاستثناء. الشرط الأول أن يكون الكلام تاما، فإن كان الكلام غير تام، معنى غير تام أن المستثنى منه غير موجود، الحكم: إذا كان المستثنى منه غير موجود أعرب ما بعد إلا على حسب ما يقتضيه العامل قبلها رفعا ونصبا وجرا، ويسمى الاستثناء المفرغ. وسمي بالاستثناء المفرغ لأن العامل الذي قبل إلا كان في الأصل مشغولا بالعمل بالمستثنى منه لما كان موجودا، الآن المستثنى منه غير موجود، فيكون العامل الذي قبل إلا يتسلط على الاسم الذي بعد إلا، لأنه تفرغ الآن للعمل. فأنت في المثال السابق تقول: قام الطلاب إلا عليا، احدث المستثنى من، ولا بد يجي النفي، لأنه لا بد الاستثناء المفرغ لا بد يسبق بالنفي أو شبه النفي. فتقول: ما قام إلا علي. إيش إعراب علي؟ فاعل قام، فاعل قام. ما رأيت إلا عليا، إيش إعراب عليا؟ مفعول رأيت. ما مررت إلا بعلي، جار ومجرور متعلق مررت. هذا ما يتعلق بالشرط الأول. الثاني أن يكون الكلام موجبا، فإن كان الكلام غير موجب بأن تقدم نفي أو نهي أو استفهام، مثل: ما قام الطلاب ما قام الطلاب إلا عليا أو علي. طبعا إذا كان الكلام غير تام، فإذا كان الكلام غير موجب يعني تقدم نفي أو شبهه، فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو يكون الاستثناء منقطعا. والاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، مثل علي جنس من الطلاب، والمنقطع أن يكون المستثنى غير ليس من جنس المستثنى منه، مثل لو قلت مثلا ما قدم الضيوف إلا سيارة، ما قدم الضيوف إلا سيارة. لكن يا إخوان بالنسبة للقسم الأول اللي هو وجوب النصب، إذا كان الكلام تاما موجبا ما في فرق بالحالة هذه بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. الصورة الأولى اللي مثلنا بإيش؟ قام أو جاء الطلاب إلا عليا، جاء الضيوف إلا سيارة، هذا كله يجب فيه النصب. لكن في غير الموجب يفترق الأمر بين المتصل وبين المنقطع. المتصل يجوز لك في إعراب ما بعد إلا وجهان. الوجه الأول النصب على الاستثناء، والوجه الثاني إتباعه لما قبل إلا على أنه بدل. صورتوا أنتم؟ ما قام الطلاب إلا عليا أو إلا علي. إذا قلت إلا عليا هذا واضح منصوب على الاستثناء. إذا قلت إلا علي يصير علي بدلا من الطلاب، وبدل المرفوع مرفوع. ما رأيت الطلاب إلا عليا، عليا ذي يحتمل أنه منصوب على الاستثناء ويحتمل أنه منصوب على البدلية، ولهذا النص حالة النص ما يتضح الفرق. يتضح الفرق بالرافع يعني رفع المستثنى منه والجر. تقول ما مررت بالطلاب إلا عليا أو إلا عليا. إذن إذا كان الكلام غير موجب بمعنى أنه تقدم عليه نفي أو شبهه، فإن كان الاستثناء متصلا جاز لك فيما بعد إلا وجهان: الوجه الأول النصب على الاستثناء، والوجه الثاني اتباعه للمستثنى منه رفعا ونصبا وجرا. طيب من أي أنواع التوابع على أنه بدل؟ على أنه بدل. أما إذا كان الاستثناء منقطعا مثل ما قدم الضيوف إلا سيارة، فالحجازيون يوجبون النصب، يوجبون النصب، وبنو تميم يجيزون النصب والإتباع، يجيزون النصب والإتباع. هذا كله في إذا كان الاستثناء بإلا. أما إذا كان الاستثناء مثل ما ذكر الناظم بغير وسوى، فإن المستثنى حكمه الجر، حكمه الجر، يعني لأنه مضاف إلى سوى وإلى غير. تقول قام الطلاب سوى خالد، حضر الطلاب غير خالد، فما بعد السوى وغير حكمه الجر. أما غير وسوى فتعامل معاملة الاسم الذي بعد إلا على التفصيل السابق. ها؟ طيب أسألكم أنا الآن، قام الطلاب غير خالد، حكم غير وجوب النصب، ما قام الطلاب غير خالد؟ وجهان، غير أو غيره، إما النصب على الاستثناء أو على البدلية. وعلى هذا يا إخوان قاعدة غير وسوى، قاعدة غير وسوى أن غير تعرب بما يعرب به المستثنى بعد إلا، وأما ما بعد غير وسوى فإنه مجرور على أنه مضاف إليه، على أنه مضاف إليه. تقول جاء الطلاب غير خالد، جاء فعل ماض، طلاب فاعل، غير منصوب على الاستثناء، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وغير مضاف، وخالد مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أما إذا كان الاستثناء بليس ولا يكون فيجب النصب، لأن المستثنى هو الخبر، هو خبر ليس وهو خبر يكون. كأن تقول حضر الطلاب ليس زيدا، حضر الطلاب لا يكون زيدا، المستثنى زيدا منصوب لأنه خبر ليس ولا يكون. أما إذا كان الاستثناء بخلا وعدا فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب، وجب النصب على أنه مفعول به. تقول حضر الطلاب ما عدا عليا، أو تقول حضر الطلاب ما خلا عليا. أما إذا لم تتقدم ما فيجوز الجر ويجوز النصب. تقول حضر الطلاب عدا عليا، أو حضر الطلاب عدا علي، فحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان، إن نصبت فعلى أنهما فعلان، وإن جررت فعلى أنهما حرفان. ومثل هذا حاشا، وإنما ذكرنا هذا لأن الشبراوي أشار إلى أدوات الاستثناء. طيب، الحادي عشر من المنصوبات خبر كان وأخواتها، مثل وكان ربك قديرا، فقديرا خبر كان فهو من منصوبات الأسماء، وقد تقدم الكلام عليها. الثاني عشر اسم إن وأخواتها، إن الحياة متاع، الحياة اسم إن منصوب فهو من منصوبات الأسماء. الثالث عشر النعت، والرابع عشر توكيد، والخامس عشر عطف البيان، والسادس عشر عطف النسق، والسابع عشر البدل. وبهذا تكون قد كملت منصوبات الأسماء. طيب، شوف الأبيات ثم نرجع للتوابع، لأني وعدتكم أمس أني أتكلم عن الياء. شوف الأبيات، يقول وإن تميز فقل عشرون جارية عند الأمير وقنطارا من العشر. 20 مبتدأ وجارية تمييز، وعند الأمير خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. قنطار اختلفت فيها نسخ الشبراوية، ففي بعضها بالرفع وقنطار، وفي بعضها بالنصب. أما إذا كانت بالرفع فهي مبتدأ والخبر محذوف دل عليه ما قبله، والتقدير وقنطار من العسل عند الأمير، لأنه قال 20 جارية عند الأمير وقنطار من العسل عند الأمير. وإذا كانت بالرفع يكون التمييز من العسل، لأن قنطار الآن مثل ما قلنا قبل قليل مبهم، لا يدرى قنطار من العسل ولا من السمن ولا منين. إذا وين التمييز؟ ها؟ من العسل. ويصير الشبراوي، انتبهوا يا أخوان، يصير الشبراوي مثل للتمييز المنصوب والمجرور. ما قلت لكم قبل قليل التمييز الأصل أنه يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، فجارية هذا تمييز منصوب، ومن العسل هذا تمييز إيش؟ مجرور. هذا أحسن. لكن إذا قلنا بالنص، نعم، إذا قلنا بالنص يصير قنطارا تمييز العشرون، تمييز العشرون، يعني 20 جارية وعشرون قنطارا، 20 جارية وعشرون قنطارا. أي الوجهين أحسن، النص أو الرافع؟ الرفع أحسن، لأنه على الرفع يكون مثل للتمييز المنصوب والمجرور، أما على النص يكون ما مثل للتمييز المجرور، ما مثل، لأنه يصير قوله من العسل صفة. ولهذا بعض الشراح رجح رواية الرفع مع أن رواية النص صحيحة. طيب، ثم قال وانصب بإلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راكب الجمل. أتت، أتى فعل ماض مبني على فتح مقدر والتاء للتانيث، وكل فاعل، والقبائل مضاف إليه، إلا أداة استثناء، راكبة منصوب على الاستثناء، وراكبة مضافا جملي مضاف إليه. هذا المثال يا إخوان توفر فيه الشرطان، أولا أن الكلام تام لأن المستثنى منه إيه؟ موجود أو مذكور، والثاني أن الكلام موجب يعني أنه مثبت. طيب، ثم قال وجر ما بعد غير، يعني اللي بعد غير ومثل سوى يكون ايش؟ مجرورا. او خلا وعدا، او خلا وعدا، طبعا خلا وعدا على احد الوجهين، ولا الوجه الثاني انه ينصب ويتعين النصب متى؟ إذا تقدمت ما، لكن إذا ما تقدمت ما يجوز الجر والنص كما مر. قال كذا سوى نحو قاموا غير ذي الحيل، فقام فعل ماض والواو فاعل، وغير منصوب على الاستثناء وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وغير مضاف وذي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة، وذي مضاف والحيلي مضاف إليه. ثم قال وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران. ماذا يقصد بالأمرين؟ النص والإتباع ولا لا؟ النص والإتباع. وشبه النفي هو النهي والاستفهام. إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثلي. وهنا قال يجوز مع أنه هو جواب الشرط، هو جواب الشرط، كان الأصل أن يقول يجوز يجوز، لكن يقول النحويون إن فعل الشرط إذا كان ماضيا جاز رفع الجواب إذا كان مضارعا. يقول ابن مالك وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن. فهنا يجوز يعني الرفع، لكن ما يصير هو جواب الشرط الفعل نفسه، يصير جواب الشرط ايش؟ الجملة. أما فهمتوا النقطة هذه انتم؟ ها؟ الأصل يا إخوان إذا كان يعني إذا قيل مثلا إن تجتهد تنجح، تنجح فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط، لكن إذا جاء جواب الشرط فعلا مضارعا مرفوعا، فعلا مضارعا مرفوعا، هل يصير هو جواب الشرط وهو مرفوع؟ لا، ما يصير جواب الشرط، يصير الآن جواب الشرط الجملة من الفعل والفاعل. وعلى هذا يجوز البيت اللي معناه نعم إن وقعت إلا يجوز، يجوز فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والأمران فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط. اتضح؟ يجوز لك الأمران يعني النص والإتباع. فامتثلي ألف واقعة في جواب شرط مقدر، والتقدير إذا جاز الأمران فامتثل، ومعنى امتثل اتبع حكم النحويين، اتبع حكم النحويين. وهذا له نظائر يعتبر تتميم للبيت. طيب، ثم قال عن الحادي عشر وانصب بكان، في نسختكم مكتوب بكأن، وهذا في الواقع غلط، لأنه قال وإن، فلماذا يذكر كأن وإن وعملهما واحد، إضافة إلى أن البيت ينكسر أيضا. ولهذا الصواب وانصب بكان وإن، لأن كان لا علاقة بالنواصب خبر منصوب، وإن لا علاقة بالنواصب اسم منصوب. ولهذا قال وانصب بكانا وإن اسما يكملها. ما المراد بالاسم؟ المراد بالاسم ما يشمل خبر كان واسم إن، انتبهوا لهذا. المراد بالاسم هنا ما يشمل خبر كان واسم إن، لأن كل واحد منهما يصدق عليه أنه مكمل، لأن كل واحد منهما يصدق عليه أنه مكمل. ففي كان الخبر يكمل الاسم، وفي إن الاسم يكمل الخبر، لأن كل لا بد لها من اسم وخبر، كل واحد يكمل الثاني. ثم قال مع تابع مفرد يغنيك عن جملي. هذا الآن الخمس التوابع الباقية، مع تابع. المراد جنس التابع، فيشمل قوله مع تابع جميع التوابع الخمسة. وقول مفرد هذا نعت لتابع. ليش قال مفرد؟ لأنه قد يكون التابع جملة ولا بحث لنا في الجملة، لأننا نبحث في الأسماء المنصوبة. فإذا قلت مثلا رأيت رجلا ضعيفا، فضعيفا صفة لرجل من منصوبات الأسماء لأنه تابع. لكن لو قلت رأيت رجلا مثلا يكتب، إيش إعراب جملة يكتب؟ صفة لرجل، هذه ما لنا فيها بحث. ولهذا تجد الشبراوي قال مع تابع مفرد، إشارة إلى أن التابع إذا كان جملة ما لنا فيه بحثنا. يغنيك عن جملي، يعني أن التابع المفرد يغني عن الجملة. وهذا البيت اختلفت فيه النسخ، فقد جاء في شرح الجوهري الشطر الثاني مع التوابع تدرك غاية الجدل. طيب، التوابع مر علينا، عرفنا لكم التابع، قلنا انه هو ان التوابع خمسة. الاول النعت، نحن عرفنا التابع بانه كل ثان اعرب باعراب سابقه الحاصل والمتجدد. طيب، الاول النعت. النعت هو التابع المشتق او المؤول به، الموضح لمتبوعه او المخصص له. قولنا النعت هو التابع المشتق، المشتق يا إخوان هو اللي سميناه في باب الحال الوصف وما دل على معنى وذات اسم الفاعل. فالنعت أكثر ما يكون مشتقا، تقول جاء محمد الفاضل، جاء خالد الكريم، الفاضل الكريم العاقل، كل هذه مشتقات. قد لا يكون النعت مشتقا، قد يكون مؤولا بالمشتق، وهذا قليل، مثل اسم الإشارة. لو قلت مررت بزيد هذا، ايش اعراب هذا؟ هاء حرف تنبيه، هاء حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر، صفة لزيد، صفة لزيد. مع أن هذا ما هو مشتق جامد، لكنه مؤول بالمشتق، كأنك قلت مررت بزيد المشار إليه. وكلمة المشار مشتق، مشتق. الموضح لمتبوعه أو المخصص له. القاعدة أن التوضيح في النكرات في المعارف، القاعدة أن التوضيح في المعارف والتخصيص في النكرات. فإذا قلت مررت أو جاء خالد الكاتب، فالكاتب نعت لخالد موضح. لو قلت جاء طالب، تقول كاتب، لأن يوافق التعريف والتنكير، فيكون مخصص. هذه قاعدة النعت، بعد المعرفة يوضح، وبعد النكرة يخصص. والفرق إن التوضيح تقليل الاشتراك، لأن خالد في أكثر من شخص اسمه خالد. إذا قلت الكاتب ضيقت الدائرة. أما التخصيص فهو تقليل الشيوع، والتخصيص أوسع دائرة من التوضيح. العطف، عطف البيان هو التابع الجامد الذي جيء به لإيضاح متبوعه أو تخصيصه. إذا قلت جاء خالد، شخص عندك بالمجلس وطرق الباب، جئت أنت قلت جاء خالد، ما يدري هو من خالد اللي جاء كذا. لكن لو قلت جاء خالد أخوك، حصل توضيح؟ حصل توضيح. هذا يسمى عطف البيان. طيب أنت الآن تقول عطف البيان هو الجامد الموضح لمتبوعه، صار في شبه الآن بين النعت وعطف البيان. الفرق بينهما أن النعت يكون مشتقا وعطف البيان يكون جامدا، يعني غير مشتق. كلمة أخوك ما هو مشتق، هذا من الأسماء الجامدة، لكن العاقل مشتق من العقل، الكريم مشتق من الكرم، الفاضل مشتق من الفضل. هذا الفرق. ولهذا عطف البيان والنعت يتفقان في الإيضاح، لكن يفترقان أن هذا مشتق وهذا جامد. الثالث عطف النسق، هو التابع الذي توسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. كما لو قلت جاء محمد وأخوه. الرابع التوكيد. التوكيد إما لفظي وهو إعادة اللفظ الأول بعينه، إعادة اللفظ الأول بعينه، كما لو قلت أخاك أخاك، يعني إلزم أخاك. أما التوكيد المعنوي فهو التابع الرافع احتمال تقدير مضاف أو إرادة الخصوص بمظاهره العموم. يعني أن التوكيد المعنوي له غرضان. الغرض الأول دفع احتمال تقدير مضاف، دفع احتمال تقدير مضاف، وهذا له لفظان النفس والعين. فإذا قلت مثلا لشخص حدثني الأمير، يتبادر إلى الذهن إنه ما هو الأمير اللي حدثك، وإنك قد لا تصل إلى هذا، إنما اللي حدثك مدير مكتب الأمير أو نائب الأمير. إذن احتمال تقدير مضاف حدثني الأمير أي حدثني نائب الأمير ممكن ولا ما هو ممكن؟ ممكن. كيف أن ترفع الاحتمال وتزيله؟ تأتي بالتوكيد ستقول حدثني الأمير نفسه أو حدثني الأمير عينه. حدث فعل ماض مبني على الفتح للوقاية واليا مفعول، والأمير ساحل، نفسه توكيد مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف لها مضاف إليه. طبعا هذا في حال الرفع، ونحن نبحث في المنصوبات. نعم، تقول حدثت الأمير نفسه. النوع الثاني قلنا إيش؟ إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. تقول مثلا حفظت ألفية ابن مالك، في تبادر لذهن السامع أنك ما أكملت أن تحفظ الألفية، بقي أبيات. إذن احتمال إرادة الخصوص بما ظاهره العموم، في لفظك الآن يفيد العموم، لكن السامع قد يفهم إيش الخصوص، فأنت لأجل تزيل هذا الاحتمال تأتي بألفاظ التوكيد المستعملة في هذا النوع، مثل كل أو جميع، فتقول حفظت ألفية ابن مالك كلها. إذا قلت كلها، هل يفهم السامع أنه بقي 50 بيتا أو 100 بيت؟ لا، خلاص زال الاحتمال. البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، والبدل هو عطف البيان. حتى من النحويين من يرى أنه لا داعي أن يبوب للبدل وعطف البيان ببابين منفصلين. المثال السابق، جاء زيد أخوك، نعم، بدل أو عطف بيان. وأنت الآن عندما تتكلم أن تقصد كلمة زيد ولا كلمة أخوك؟ قلت لكم الشخص اللي عندك بالمجلس هو سيستفيد من كلمة زيد ولا يستفيد من كلمة أخوك؟ يستفيد من كلمة أخوك. ولهذا يقولون البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. البدل 4 أنواع: بدل كل من كل، أو أحسن يقال بدل مطابق، كما في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراطا، الصراط بدل كل من كل. ومثل البدل المطابق اللي هو بدل كل من كل، قول الله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله، فالله بدل من العزيز، وبدل المجرور مجرور، وهو بدل مطابق. بدل البعض من الكل، لو قلت أكلت الرغيف نصفه، ومنه قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع بدل من الناس، لأن المستطيع ما هو كل الناس، بعض الناس. الثالث بدل الاشتمال، سمي بدل الاشتمال لأن المبدل منه مشتمل على البدل عن طريق الإجمال، مثل لو قلت أعجبني زيد منطقه، هذا كله يعتبر من قبيل بدل الاشتمال. ومنه قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لأن الشهر الحرام مشتمل على القتال، هذا معنى أنه بدل اشتمال. النوع الأخير بدل الغلط، بدل الغلط، بدل الغلط ليس المراد أن البدل هو الغلط، لا، وإنما المقصود أن البدل يذكر لإزالة الغلط، فهمتم؟ بدل الغلط ليس المراد أن البدل غلط، لا، المقصود أن البدل جاء لإزالة الغلط. فإنسان مثلا أراد أن يقول رأيت الفرس، غلط، سبق اللسان، قال رأيت زيدا الفرس، يعني بعد زيد على طول نطق بالفرس، أين البدل؟ أين البدل؟ ها؟ الفرس، نعم، لأن الفرس جاء به أو جيء به لإزالة الغلط اللي هو نطق كلمة زيد، فكلمة زيد ليست في محلها، غلط هو قال زيدا، وما أراد أن يقول زيدا، إنما أراد أن يقول الفرس، لكنه سبقه لسانه فنطق بزيد، فجاء بكلمة الفرس لتصحيح الغلط. إذن بدل الغلط هو البدل الذي يؤتى به لإزالة الغلط أو لتصحيح الغلط. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى الباب الخامس في مخفوضات الأسماء. واختم بأبواب مخفوضات الاسم عسى تنال حسن ختام منتهى الأجل. عوامل الخفض عند القوم جملتها ثلاثة إن ترد تمثيلها فقلي غلام زيد أتى في منظر حسن فانظره واحذر سهام الأعين النجل. اسم وحرف بلا خلف حرف عندك حرف عندي فتح ال فتح التاء إيه المفروض تقرأها على أساس صحح على الأخوان عندكم حرف فتحة إيه اسم أول شيء اسم ضعوا عليها التنوين على الميم وحرف أيضا عدلوا الفتحة هذه نعم أحسن الله إليك. اسم وحرف بلا خلف وتابعها فيه الخلاف نما فاسأل عن العلل. واعلم بأن حروف الجر قد ذكرت في الكتب فارجع لها واستغن عن عملي. يا رب عفوا عن الجان المسيء فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. كذا السهل عندي الكسر نعم مفتوح السهل ولا مكسور؟ غلط سهل ما هي السهل. هذا القسم الأخير وهو مخفوضات الأسماء، يعني الأسماء المجرورة، الأسماء المجرورة. الأسماء المجرورة ثلاثة أنواع. النوع الأول مجرور باسم، والنوع الثاني مجرور بحرف، والنوع الثالث مجرور بتبعية. النوع الأول المجرور باسم هو المضاف، المراد بالاسم هنا هو المضاف، لأن المضاف هو الجار للمضاف إليه. فإذا قلت مثلا كتاب خالد جديد، فأنا الآن أبحث في ماذا؟ أبحث في الأسماء المجرورة. فأنا عندي كلمة خالد مجرورة، لو بحثت عن الذي جرها وجدت أنه كلمة كتاب، كتاب. إذن من أنواع الجار الاسم المضاف، ولهذا تقول كتاب مبتدأ وهو مضاف، كتاب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وخالد مضاف إليه مجرور بالمضاف. السائد على ألسنة كثير من الطلاب يقول إيه؟ يقول مجرور بالإضافة، بالإضافة، وهذا تعبير مرجوح، والأحسن أن تقول مجرور بالمضاف اللي هو كلمة كتاب. فكلمة خالد ما جرها حرف جر، إنما الذي جرها كلمة قبلها الذي هو المضاف، وجديد خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. فيه رأي لبعض النحويين، أظنه للسهيلي وأبي حيان، أن الجار للمضاف إليه هو الإضافة، ومعنى الإضافة يعني الإسناد. إيش الفرق بين القولين؟ أنتم اللي عرف يرفع يده. إيش الفرق بين من يقول إن الذي جر المضاف إليه هو المضاف، والذي يقول إن الذي جر المضاف إليه هو الإضافة؟ إيش الفرق؟ أحسن، إننا إذا قلنا أن اللي جر المضاف إليه هو المضاف هذا عامل لفظي، وإذا قلنا اللي جر المضاف إليه والإضافة هذا عامل معنوي، والعامل المعنوي أضعف من العامل اللفظي، أضعف من العامل اللفظي. ولهذا قول سيبويه ومن وافقه أن الذي جر المضاف إليه هو المضاف هذا أجود. طيب، النوع الثاني مجرور بالحرف، الاسم المجرور بالحرف، والمراد حروف الجر التي هي مذكورة في الكتب المطولة، هكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا في إلى آخر البيت، فحروف الجر مثل من والباء وفي وعن وخلا وحاشا وعدا إلى آخره. الثالث مجرور بالتبعية، بالتبعية، إذا قلت مثلا مررت بزيد وخالد، فالذي جر خالد هو التبعية، إنه تابع زيد، فتكون التبعية غير المضاف وغير الحرف، تكون نوعا ثالثا. والتبعية مثل ما أشار الشبراوي فيها خلاف على قولين، القول الأول أن التبعية من أنواع الجر، وعلى هذا تكون أنواع الجر ثلاثة، النوع الثالث التبعية. ودليل هؤلاء أن التبعية إذا زالت رفع الاسم أو نصب، فلما دار الخفض معها وجودا وعدما دل على أنها هي السبب. إيش معنى الكلام ذا؟ يقولون إذا قلت مثلا مررت بزيد وخالد، اللي جر خالد هو التبعية الزيد، والتبعية الزيد، والدليل أن التبعية هي اللي جرت كلمة خالد أنه لو رفع الاسم السابق أو نصب زال الجر، زال الجر. فلما صار الجر جر التابع مرتبطا بجر الاسم السابق دل على أن الجر بالتبعية نوع ثالث من أنواع الجر، كما أنك تقول جاء خالد وعلي ترفع، وتقول رأيت خالدا وعليا استنصب، وتقول مررت بخالد وعلي استجر. إذن التبعية هي السبب في الجر. هذا رأي من يقول إن التبعية عامل من عوامل الجر. القول الثاني يقول لا، التبعية ليست من أنواع الجر، وإنما عامل الجر إما اسم مضاف أو حرف جر ولا ثالث لهما. لماذا؟ طبعا قبل لماذا، إذن مجرور بماذا يكون؟ قالوا يكون مجرور بحرف الجر اللي جر المتبوع. فإذا قلت مررت بخالد وعلي، اللي جر عليه هو الباء اللي جرت خالد. ليه؟ يقولون لأن الباء هذه عامل لفظي والتبعية عامل معنوي، والعامل المعنوي دائرته ضيقة في اللغة العربية، مجاله نادر في اللغة العربية. فعلى هذا الكلام عامل الجر نوعان فقط، وهذا القول هو الأظهر في هذه المسألة. طيب، يقول الناظم واختم بأبواب مخفوضات الاسم عسى تنال حسن ختام منتهى الأجل. عسى تنال، التقدير عسى أن تنال، لأن دخول أن في خبر عسى هذا كثير، حتى أن عسى ما وردت في القرآن إلا وخبرها مقترن بأن المصدرية. عسى تنال حسن ختام منتهى الأجل، منتهى منصوب بنزع الخافض، والتقدير في منتهى الأجل، وقيل إنه بدل اشتمال من حسن ختام، لأن منتهى الأجل الذي هو زمن، الذي هو زمن انتهاء العمر، مشتمل على حسن الختام، وهذا في رأيي أنه أحسن أن يكون بدل اشتمال، لأن نزع الخافض له يعني مواضع. عوامل الخفض عند القوم جملتها ثلاثة، عوامل مبتدأ أول، جملتها مبتدأ ثان، ثلاثة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. إن ترد تمثيلها فقولي غلام زيد، هذا مثال لإيه؟ للمضاف، لأن غلام مضاف وزيد مضاف إليه. أتى في منظر، مثال حرف الجر، حرف الجر منظر حسن، التبعية حسن التبعية، لأن حسن صفة الإيش؟ المنظر. طيب حسن مجرور بالتبعية ولا مجرور في؟ على الخلاف، على الخلاف. فانظره، فانظره يعني انظر إلى غلام زيد هذا الذي جاء في منظر الحسن، وألف في فانظره واقع في جواب مقدر، شرط مقدر التقدير، إن ترده فانظره، إن ترده فانظره. واحذر سهام الأعين النجلي، هذا مثال آخر، لأن سهام مضاف والأعين مضاف إليه مجرور بالمضاف، والنجل صفة للأعين وصفة المجرور مجرور، والنجل بالضم هو سعة العين، سعة العين يقال نجلت عينه من باب تعبا، نجلت عينه نجلا اتسعت، نجلت عينه نجلا اتسعت وحسنت، فهي نجلاء، فهي نجلاء. والجمع نجل. طيب، قال اسم وحرف، اسم وحرف، ايش يقصد بالاسم؟ المضاف، يقصد المضاف. اسم وحرف، اسم وحرف مبتدأ ومعطوف عليه، خبره بلا خلف، هذا إعراب الجوهري. الفقيه أعربها خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير عامل الخفض اسم وخفض. ليش يعرف الإعراب ذا؟ لأن اسم نكرة ولا في مسوغ، لكن الجوهري يقول إن اسم مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة الوصف المقدر، لأن التقدير اسم مضاف، اسم مضاف وحرف. بلا خلف، ايش بلا خلف؟ يعني كون الجار هو الاسم اللي هو المضاف ما في خلاف، وكون الجار هو حرف الجر ما في خلاف. ايش رايكم؟ ها، في نظر كلام الشبراوي. الحرف فعلا ما في خلاف، لكن ذكرنا قبل قليل بعض النحويين يقول ما هو الجار المضاف؟ الجار هو الإضافة، إذن صار الاسم فيه خلاف أيضا، صار الاسم فيه خلاف. قال وتابعها النوع الثالث من أنواع الجر فيه الخلاف نما، ومعنى نما يعني زاد واشتهر، وقد ذكرته. فاسأل عن العلل، واقع في جواب شرط مقدر، التقدير إن أردت سبب نمو الخلاف فاسأل عن العلل، يعني اسأل عن السبب الذي جعل النحويين إيش يختلفون. واعلم بأن حروف الجر قد ذكرت في الكتب بالتسكين لإقامة الوزن في الكتب، فارجع لها. الضمير فارجع لها يعود على ماذا؟ محتمل، ها، يحتمل انه يرجع للكتب كذا، ويحتمل انه يرجع للحروف. واستغني عن عملي، واستغني عن عملي يعني عن ذكري لها، فانا قد ذكرت لك ما ينفتح به الباب، والتفاصيل تجدها في الكتب المطولة. ثم ختم البيت وهو البيت 51 كما مر بقوله يا رب عفوا عن الجان المسيء فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. يا ربي يعني يا خالقي ويا مالكي ويا رازقي، عفوا هذا مفعول به لفعل محذوف، التقدير أسألك عفوا. عن الجاني أي المرتكب للآثام، المسيء بهذا الارتكاب، فقد ضاقت عليه بطاح السهل والجبل. السهل خلاف الجبل، والبطاح بكسر الباء مفرده أبطح، والأبطح هو الوادي المنخفض، الوادي المنخفض، والغالب أن الأبطح يكون متسعا يجتمع فيه صغار الرمل أو الدقاق من الحصى ومن الرمل عندما تأتي السيول. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على هذه المنظومة، والله تعالى أعلم.